قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس: وأما تكرر الظهار بعد الطلاق. يعني لو أن إنسانا ظاهر من امرأته ثم طلقها، هذا مراد المؤلف، ثم بعد ذلك راجعها في العدة، هذه واحدة رجعت إليه، أو تركها حتى انتهت عدتها وكان قد طلقها طلاقا رجعيا فتزوجها بعقد جديد، أو تركها فتزوجت غيره وعادت إليه، فهل يبقى أيضا ما يتعلق بالظهار قائما له وهي الكفارة أو لا؟ بمعنى هل وجود الطلاق يهدم ما يتعلق بأحكام الزواج السابق، بمعنى ينهيها فيفصم كل شيء، أو أن الأحكام تعود كما كانت لو عاد الزواج؟ هذه مسألة تكلمنا بما يشبهها بمن يطلق زوجته طلاقا رجعيا ثم بعد ذلك يتركها حتى تنتهي عدتها، فإنها تعود إليه والطلاق السابق موجود، سواء كانت واحدة أو كانت أيضا اثنتين، وحتى لو تركها وتزوجت غيره فإنها تعود إليه بطلاقها السابق. لكن لو طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجت غيره تعود إليه من جديد بطلاق جديد. هذا نبهنا عليه. هنا فيه شيء من الشبه، لأن هذه الأحكام يعني أمر الظهار وكذلك الإيلة والطلاق فيها شيء من الشبه. الإسلام أقر الطلاق وألغى الظهار والإيلة. قال: وأما تكرر الظهار بعد الطلاق. قصدي ألغى الظهار والإيلة من حيث كونهما طلاقا، وإلا من حيث كونه ظهارا وإيلان فهو موجود. قال: وأما تكرر الظهار بعد الطلاق، أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها، هل يتكرر عليها؟ لو كفر انتهى الأمر، يعني لو كفر انتهى الأمر لا إشكال، لكن الكلام أن يطلقها وتنتهي وتتزوج ثم أو لا تتزوج، المهم أنها تعود إليه مرة أخرى. قال: ثم راجعها، هل يتكرر عليه الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر؟ قال: فيه خلاف. قال مالك رحمه الله: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. وقال الشافعي رحمه الله: مع الإمام مالك في ذلك أيضا أبو حنيفة وأحمد، لكنهما أطلقا. هنا المؤلف قيد، والمعروف أيضا عن مالك الإطلاق، لعل هذه رواية في مذهبه، هم يقولون لو طلقها فعادت إليه، سواء كان قد طلقها طلاقا ماذا يعني طلقها واحدة أو اثنتين التي نسميه طلاقا رجعية، أو طلقها طلاقا بائنا، فإنها لو عادت إليه تعود وتلزم الكفارة أيضا. وهذا هو قول الأئمة كما ذكر مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي رحمه الله: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه. وعنه قول آخر: لماذا؟ ما وجهة الإمام الشافعي هنا؟ وجهته أنه أن له يدا عليها عندما كانت في العدة، لأنها بمثابة زوجته فتشبه من هي في عصمته، أما وقد انتهت عدتها فلا يد له عليها، لا يد له عليها ولا سلطة، إذن انفصمت العلاقة، وبانفصامها انتهى ما يتعلق بالكفارة. أما أولئك فيقولون: لا، هذه عندما طلقها كان هناك حكم شرعي يلزمه فلا يسقط عنه إذا عادت، فكما أنها إذا عادت إليه تعود بالطلاق السابق ما لم يكن الطلاق بائنا، كذلك أيضا هنا. قال: وعنه قول آخر مثل قول مالك رحمه الله. وقال محمد بن الحسن: إذن الإمام الشافعي له قول واحد فقط انفرد به عن الأئمة الأربعة. وقال محمد بن الحسن: الظهار راجع عليها، نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة. وإذا قول محمد بن الحسن، لكن المؤلف لم يحرر المسألة، قول محمد بن الحسن هو كقول الإمام أحمد تماما. محمد بن الحسن هو أحد الصاحبين لأبي حنيفة. قال وقال محمد بن الحسن رحمه الله: الظهار راجع عليها، نكحها بعد ثلاث أو بعد واحدة. وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ وسبب الخلاف هل في من يحلف بالطلاق ثم يطلق. الحلف بالطلاق هل يكون طلاقا أو لا بمسألة فيها خلاف، ثم يطلق أن يتحقق الطلاق. نعم. قال: وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ يعني هل الطلاق يخصم العلاقة نهائيا فيما يتعلق بالزوجين؟ لا إشكال، انتهت العلاقة. لكن أيضا الأحكام هل تنفصم أيضا التي كانت قبل؟ نعم، هناك أحكام تنتهي بانتهاء هذا الزواج فيصبح الزوج أجنبيا عنها ما لم تكن في العدة ويراجعها، فهي في العدة له ذلك، أما إذا انتهت فهو يصبح أجنبيا منها. لكن هل الطلاق يهدم ماذا؟ تلكم الأحكام التي لم تستوفى قبل، أو أنها تبقى فتعود بعودة النكاح من جديد؟ قال: فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم. يعني فرق تشبيها بالطلاق، هذا من باب التشبيه بالطلاق، لأن الإنسان لو طلق زوجته طلاقا بائنا لا تحل له كما هو معلوم حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويشترط أيضا أن يطأ الزوج الثاني، والمقصود بالوطئ هناك إنما هو العلاج. فلو تزوجت غيره ثم طلقها الآخر فتزوجها الأول تعود إليه صافية دون أي طلاق، يعني ما عليها طلاق، فهل يشبه هذا بذاك أو لا؟ ومنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم. ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم. يعني يحسب، أحسب أحيانا يعني تنزل منزلة العلم فيكون متأكدا، وأحيانا أحسب بمعنى أظن، والظن إنما هو أقرب لليقين وهو أعلى من الوهم ومن الشك. وهذا الذي جعله حسبانا هو حقيقة،